وأورد في تفسيرها الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر الحديث. وفي ذلك بيان وخيم عاقبة ترك إنكار المنكر والأمر بالمعروف، وأنه يجر الخلق إلى تنافر قلوبهم وتسلط لعنة الله سبحانه وتعالى عليهم. وهذا الحديث مما اختلف الرواة فيه على وجوه، أمثلها رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو عبيدة لم يسمع كبير شيء من أبيه على الصحيح، لكن حديثه عند الحفاظ من جملة المسند كما نص على ذلك علي بن المديني ويعقوب بن شيبة والنسائي رحمهم الله، فلا يقال إن هذا الإسناد منقطع، بل هو صورته صورة المنقطع وله حكم الاتصال، وهذا كثير في الأسانيد، فليس كل انقطاع يوجب ضعفا، بل من انقطاع ما تكون صورته صورة الانقطاع وحقيقته الاتصال، لأن أبا عبيدة أخذ علم أبيه وحديثه عن كبار أصحابه كعلقمة ومسروق وغيرهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.